الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم، الفجر الباسم قادم بشباب صلوا الفجر برجال باعوا العمر، بشباب صلوا الفجر برجال باعوا العمر، بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرة، الفجر الباسم قادم بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها، بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها، وهم البشرى للدنيا وغدا يمحون أساها، الفجر الباسم قادم بكتاب ظل دليلا للأمة جيلا جيلا، بكتاب ظل دليلا للأمة جيلا جيلا، من حيرتها يهديها ويعيد المجد أصيلا، الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم، الفجر الباسم قادم بالأمل العذب السامي بالهمة بالإقدام، بالأمل العذب السامي بالهمة بالإقدام، وبأن خير هداة في ذاكرة الأيام، الفجر الباسم قادم الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، ما دام الروح طموحا والقلب يفيض يقينا، الفجر الباسم قادم.